تسحر تبقى قدك وبهاك انا عيني راتك مره تسحر تبقى قدك وبهاك طبعتك مره في مره طبعتك مره في مره طبعتك مره في مره طبعتك مره في مره واتمنيت نعيش معاك واتمنيت نعيش معاك شفتك يا غزالة فاضت دموعي السيالة وقت اللي شفتك يا غزالة فاضت دموعي السيالة زعما نقدم ولا لا لا زعما نقدم ولا لا لا طول حياتي ما ننساك طول حياتي ما ننساك في حرية حبك راهو زاد عليا انت يا ولفي حرية حبك راهو زاد عليا نحطك في مم عيني ونحطك في مم عيني قلبي كل دقيقة يراك قلبي كل دقيقة يراك مثلتك شعري وغنايا مثلتك طبي ودوايا مثلتك شعري وغنايا حبيتك والحق معايا حبيتك والحق معايا يا جمرة تنور في سماك يا جمرة تنور في سماك انا عيني راتك مرة تسحر تبقى قدك ومهاك انا عيني راتك مرة تسحر تبقى قدك ومهاك طبعتك مرة في مرة طبعتك مرة في مرة طبعتك مرة في مرة طبعتك مرة في مرة واتمنيت نعيش معاك واتمنيت نعيش معاك